فضيلة الشيخ، هذا يقول: هل يجوز جمع طواف الإفاضة والقدوم والوداع في آخر يوم من الحج؟ لا، إنما طواف القدوم هذا سنة في حق المفرد والقارن. طواف القدوم هذا سنة. أما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج، وأما طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج. لكن إذا أخرت طواف الإفاضة وأديته عند السفر فإنه يكفي عن الوداع إذا لم تبقى في مكة بعده، وإنما خرجت بعده يكفي عن الوداع، لأنه يصدق عليك أنه وافر عهدك بالبيت كما ورد في الحديث. نعم.